نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 26 من قراءة كتاب المواهب الربانية من الآيات القرآنية. شيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي المتوفى سنة 76 و300 وألف رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى ذكره رحمه الله تعالى بمجموعة من الآيات القرآنية في صفات المؤمنين، فقال رحمه الله تعالى: ومن صفات المؤمنين أنهم يحكمون الله ورسوله في جميع أمورهم. نعم، هذا من أعظم صفات أهل الإيمان، أنهم يحكمون الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم في كل أمورهم، يحكمون الكتاب والسنة في كل أمورهم الدينية والدنيوية. في أمورهم الدينية لا يتعبدون إلا بما أمر به الله سبحانه وتعالى، إلا بما ورد في الكتاب والسنة. وكذلك في أمورهم الدينية الدنيوية، في المخاصمات التي تكون مثلا في النكاح أو في الأموال أو في الجنايات أو في المواريث أو في غيرها، كل ذلك يرجعون فيه إلى الكتاب والسنة. ومن صفات المؤمنين أنهم يحكمون الله ورسوله في جميع أمورهم. ثم ذكر الشيخ الأدلة على ذلك، فقال: قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: فالمؤمن أخلص دينه لله واجتهد في الاقتداء برسول الله ولم يقدم على قوله وحكمه قول غيره وحكمه، بل إذا تبينت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعدل عنها إلى غيرها. وبحسب تحقيقه لهذين الأصلين يتحقق إيمانه ويقوى يقينه وعرفه. نعم، بتحقيق هذين الأصلين الذي هو التسليم لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، التسليم لحكم الله الذي هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، والتسليم لرسول الله من مقتضيات أن أشهد أن محمد رسول الله. فإذا حقق العبد هذين الأصلين إيمانا واعتقادا بهما وعملا بمقتضاهما فلا يحكم على نفسه إلا الكتاب والسنة. إذا حقق هذين الأصلين علما وعملا ووصفا وحالا يتحقق إيمانه ويقوى يقينه وعرفانه. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى بيان صفة أخرى من صفات أهل الإيمان المؤمنين، فقال: ومن صفات المؤمنين أنهم متحابون متوالون متراحمون متعاطفون. نعم، هذه من صفات أهل الإيمان، المودة والرحمة والتحاب فيما بينهم والموالاة فيما بينهم، يوالي أهل الإيمان، هذه من صفات أهل الإيمان. وجاء في الحديث: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذه حال أهل الإيمان كحال الجسد، الجسد إذا اشتكت اليد تألم الجسد كله وتعب وأرق. هكذا المؤمنين توادون ويتراحمون، إذا أصاب بعض المؤمنين شدة من حرب أو بلاء أو فقر فيقف بجانبهم إخوانهم المؤمنون سواهم بالدعاء وبمعاونتهم قدر الاستطاعة، فهذه من صفات أهل الإيمان. وكذلك ضد هذا هو موالاة أهل الكفر، وكذلك من صفات أهل الإيمان المباغضة والمباعدة لأهل الكفر والشرك. قال الشيخ رحمه الله تعالى في ذكر الأدلة أن من صفات المؤمنين التحاب والتوالي والموالاة. قال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. قال كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هذه هي الموالاة، المحبة، المحبة والنصرة والمساعدة. ثم ذكر بعض أوصاف أهل الإيمان فقال: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا من أعظم أوصاف أهل الإيمان، الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي أيضا مما يزيد في الموالاة، لأنه ذكره بعدها قال: بعضهم أولياء وبعض يأمرون بالمعروف. فهذه الأمور المذكورة هي من صفات أهل الإيمان، وهي أيضا مما يزيد في المحبة بين المؤمنين، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لأنه لا ينصحك ولا يأمرك بالمعروف إذا كنت مقصرا فيه، ولا ينهاك عن المنكر إذا كنت واقعا فيه إلا من يحبك. يأمرون ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، هذه صفات أهل الإيمان. ثم قال: وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. وقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم. يقول هذه الآية في سورة الحشر بعد أن ذكر الله المهاجرين ثم ذكر بعدهم الأنصار، ذكر بعد المهاجرين والأنصار من يأتي بعد المهاجرين والأنصار، وأنهم يدعون لإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان من الصحابة رضي الله عنهم. فقالوا: الذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه من صفات أهل الإيمان، وهذا يدل على محبتهم لأهل الإيمان أنهم يدعون لهم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن أحدكم، وهذا يدل على وجوب هذا الأمر، أن يحب المسلم لأخيه ما يحبه لنفسه، لأنه نفي الإيمان فيه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، والقاعدة عند أهل العلم أنه إذا نفي الإيمان دل على أن ذلك العمل واجب. لا يؤمن أحدكم يعني لا يؤمن الإيمان الكامل الواجب عليه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال: وكلما ازداد الاتصال بقرابة أو جوار أو حق من الحقوق ازداد هذا المعنى وتأكد الإحسان إليه. فإذا كان هذا المؤمن جارا لك أو قريبا لك أو صديقا لك أو شيخا لك أو من الوالدين، وهذا أعظم، فإنه يزداد حقه في ذلك، فإنه يجمع مع حق الإيمان حق القرابة، حق الصحبة، حق الجيرة الجوار، وحق الرفقة، فتكون محبته أعظم، فتكون محبته أعظم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. فدل على أن الغش محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من الغاش. قال: والدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذه كلها من مقتضيات المحبة ومن صفات أهل الإيمان، التناصح والمحبة والتراحم. قال رحمه الله تعالى: فالمؤمنون يدينون الله بالنصيحة له في عبوديته، ولكتابه في تعلمه وتفهمه والعمل به والدعوة إليه، ولرسوله في الاجتهاد في متابعته في أقواله وأفعاله وجميع أحواله، ولأئمة المسلمين وعامتهم بإرشادهم إلى مصالحهم الدينية والدنيوية ومعاونتهم على البر والتقوى وكفهم عن الإثم والعدوان بحسب القدرة، كما قال تعالى في الآية السابقة في وصفهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نعم، هذا شرح للشيخ مختصر لحديث الدين النصيحة، حديث الدين النصيحة. وهذا حديث عظيم، من أعظم الأحاديث النبوية، رواه الإمام مسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قال الصحابة رضي الله عنهم: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا الحديث العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدين كله في النصيحة. لعلنا نقف وقفة مختصرة مع هذا الحديث لبيان معانيه لأهميته وعظم منزلة هذا الحديث. الدين النصيحة، جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين كله محصورا في النصيحة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. فما معنى النصيحة؟ وكيف تكون النصيحة لله؟ كيف تنصح لربك؟ وكيف تنصح لكتابه؟ وكيف تنصح لرسوله عليه الصلاة والسلام؟ وكيف تنصح لأئمة المسلمين ولعامتهم؟ النصيحة في اللغة، النصيحة في اللغة مأخوذة من أحد معنيين في اللغة. يقال نصح العسل، نصح الرجل العسل يعني صفاه وخلصه من الشوائب ومن الشمع، فهذا المعنى الأول. فالمعنى الأول للنصيحة هو التصفية والتخليص من الشوائب. المعنى الثاني هو الجمع بين الطرفين، ولذلك تسمى الإبرة المنصحة، المنصحة لأنها تجمع طرفي القماش فيصير ثوبا. فالنصيحة لها معنيان في اللغة، المعنى الأول مأخوذ من التصفية من الشوائب والتخليص منها، والمعنى الثاني معنى الجمع بين الطرفين المتفرقين. فالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله مأخوذة من المعنى الأول من التصفية والتخليص، والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم مأخوذة من المعنى الثاني اللغوي. فالنصيحة لله لها فروع كثيرة، لها فروع كثيرة ترجع إلى أصلين، كل تلك الفروع ترجع إلى أصلين عظيمين هما معنى النصيحة لله. الأصل الأول الإيمان به، والأصل الثاني الاستقامة على دينه. النصيحة لله تكون بالإيمان به وبالاستقامة على دينه، هكذا تنصح لربك يا عبد الله بأن تؤمن بوجوده وبربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وبأن تستقيم على دينه، تستقيم على دينه بفعل الأوامر واجتناب النواهي وبالتوبة من التقصير وارتكاب المحرمات. فهذه هي النصيحة لله. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعد، قال: قل آمنت بالله فاستقم، أو قال: ثم استقم. فهذا هو معنى النصيحة لله، الإيمان به والاستقامة على دينه. وفروع ذلك كثيرة، كل فعل للمأمورات، يعني الصلاة من النصيحة لله، أداء الزكاة من النصيحة، الحج من النصيحة لله، الدعاء، ذكر الله، تلاوة القرآن، طلب العلم، كل هذا من واجتناب المحرمات كله من النصيحة لله، يعني من تخليص النفس لله سبحانه وتعالى. الثاني النصيحة لكتابه، النصيحة لكتابه كيف تكون النصيحة لكتاب الله؟ النصيحة لكتاب الله لها فروع كثيرة ترجع إلى أصلين. الأصل الأول الإيمان به الكتاب، الأصل الثاني تلاوته، الأصل الثاني تلاوته. أما الإيمان به فتؤمن بأن هذا القرآن العظيم منزل من عند الله سبحانه وتعالى، تكلم به وأنزله سبحانه وتعالى بواسطة جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم بلغه إلى الناس أجمعين، وأنه محفوظ بحفظ الله إلى قيام الساعة، وأن فيه جميع ما يصلح العباد في أمور دينهم ودنياهم، هذا الإيمان بالكتاب. وأيضا من النصيحة الأصل الثاني من النصيحة للكتاب تلاوته، تلاوته. ومعنى التلاوة بعض الناس يفهم من التلاوة هو قراءة الحروف، لا، تلاوة أعم من ذلك. تلاوة مأخوذة في لغة العرب من اتباع الشيء، تقول تلوت فلان يعني اتبعته، تلوت أثره. فالتلاوة تلاوة القرآن، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. تلاوة القرآن تكون باتباع، لأن التلاوة بمعنى الاتباع، تكون باتباع حروفه وذلك بقراءته، وباتباع معانيه وذلك بتفهمها والعمل بها. إذن تلاوة القرآن تكون تلاوة لفظية وتلاوة معنوية. التلاوة اللفظية هي القراءة، والتلاوة المعنوية هي تفهم القرآن والعمل به. هذا هو الأصل الثاني من النصيحة للكتاب العظيم القرآن الكريم، النصيحة له يكون تكون بهذين الأصلين وبما يتفرع عنهما من فروع، بالإيمان به وبتلاوته. النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم لها فروع كثيرة كذلك، ترجع إلى أصلين، ترجع إلى أصلين. الأصل الأول الإيمان به، والأصل الثاني اتباعه. فأما الإيمان به فتؤمن بأن هذا الرجل الذي اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الذي ولد في مكة ثم هاجر إلى المدينة وتوفي فيها أنه رسول من عند الله، أنه عبد الله ورسوله، أرسله الله سبحانه وتعالى في آخر الأديان التي تعبد الله بها خلقه، وآخر الشرائع آخر الشرائع التي تعبد الله بها خلقه، وأن دينه مهيمن على وأن شريعته مهيمنة على الشرائع، وأن الكتاب الذي أنزل إليه هو المهيمن على جميع الكتب، وأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وما من خير إلا دلنا عليه وما من شر إلا حذرنا منه. هذا هو الإيمان به عليه الصلاة والسلام. الأصل الثاني من النصيحة له اتباعه عليه الصلاة والسلام. واتباعه يكون بأربعة أشياء، اتباعه عليه الصلاة والسلام يكون بأربعة أشياء. الأول طاعته فيما أمر، فإذا أمر بشيء عليه الصلاة والسلام فتطيعه، هذا من اتباعه. ومن اتباعه الانتهاء عما نهى عنه وزجر، فإذا نهى عن شيء فإنك تنتهي عنه وتتركه وتجانبه. الثالث أن تصدقه فيما أخبر، لأن هناك من الأحاديث ليست أوامر ولا نواهي ولكنها أخبار يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، إما عن الأمم السابقة أو عما يحصل في آخر الزمان أو في الحشر والمعاد، فتصدقه عليه الصلاة والسلام في هذه الأخبار لأنه هو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. الثالث ألا يعبد الله إلا بما شرع، ألا يعبد الله إلا بما شرع، فلا تعبد الله إلا بما شرع على إلا بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فيصلي العبد كما صلى عليه الصلاة والسلام، صلوا كما رأيتموني أصلي، والحج خذوا عني مناسككم، وهكذا كل العبادات أن تفعل كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لا يحدث صفة في عبادة مشروعة ولا يحدث عبادة جديدة أصلا، فإن هذا يعني خلاف النصح للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن النصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم تكون بالإيمان به وباتباعه، طاعة لما أمر، اجتنابا لما نهى عنه، وتصديقا له فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. الرابع النصيحة لأئمة المسلمين. قال أهل العلم أئمة المسلمين لفظ يشمل العلماء والأمراء، العلماء الربانيين والأمراء والحكام، فكيف تكون النصيحة لهم؟ أما العلماء وأقصد بهم العلماء الربانيين، وعلامة العالم الرباني له عدة علامات، أهمها لأنه ربما كيف تعرف العالم الرباني الذي له حق في النصح والاحترام والتقدير والفضل؟ العالم الرباني له علامات، من أهمها أولا عنايته بالتوحيد، لأنه هو أصل الدين، لأن قدوته في الدعوة هو محمد صلى الله عليه وسلم الذي مكث 13 سنة يدعو الناس إلى التوحيد، وحتى مات عليه الصلاة والسلام على فراش الموت ويدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك، فكان يقول على فراش موته عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فإذا وجدت العالم معتنيا بالتوحيد فاعلم أنه على طريق هدى. الثاني حرصه على الكتاب والسنة، إذا وجدت العالم يرجع إلى الكتاب والسنة يعتني بهما في الاعتقاد وفي العمل ويكثر الاستدلال بهما والاعتناء بهما فاعلم أنه على طريق هدى. وإذا وجدت عالما يكثر من القصص أو يكثر من يعني لا يكثر من ذكر الكتاب والسنة فاعلم أن فيه دخل. الثالث من صفات العالم الرباني حرصه على اجتماع الكلمة، والتحذير من الافتراق، التحذير من الافتراق. وهذه العلامات موجودة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمرك، يعني اجتماع الكلمة. فإذا وجدت عالما يعني يحث على المظاهرات وعلى الاعتصامات وعلى الخروج ونزع يد الطاعة، فاعلم أنه عالم سوء. وإذا وجدت العالم يحرص على اجتماع الكلمة، اجتماع كلمة المسلمين وعدم تفرقهم، فاعلم أنه عالم رباني. إذن هذا العالم الرباني المعتني بالتوحيد وبالكتاب والسنة والمعتني باجتماع الكلمة، النصيحة له تكون باحترامه وبتوقيره، لا لنفسه ولا لذاته، وإنما لما يحمله في بين جنبي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. من احترامك للنبي صلى الله عليه وسلم أن تحترم ورثته الذين هم العلماء. وقال عليه الصلاة والسلام: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. العالم الرباني له حق في التوقير والاحترام والتقدير، كما قلنا، لا لذاته وإنما لما يحمله من الكتاب والسنة. وأيضا إذا حصل منه زلة فإنه بشر يخطئ ويصيب هذا العالم، فإذا حصلت منه زلة وأصوله صحيحة، يعني ممن يحرص على الرجوع إلى الكتاب والسنة، فإن هذه الزلة لا تشاع ولا تشهر، بل يناصح حتى يعود إليها، حتى يعود إلى الصواب، حتى يعود إلى الصواب. فهذا يعني من النصح للعلماء. الشق الثاني من أولاة الأمور هم الأمراء والحكام، والنصيحة لهم تكون بأمور. الأمر الأول السمع والطاعة لهم في غير معصية الله، السمع والطاعة لهم في غير معصية الله. فإنما يأمر به الحكام إما أن يأمروا بشيء هو واجب عليك أصلا شرعا، فهذا هو واجب عليك بأصل الشرع، أو أن يأمروك بشيء هو في أصل الشرع من المباح، فهنا يجب عليك طاعته امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى في قوله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا أمر ولي الأمر بأمر هو في الأصل مباح، كهذه مثلا إشارات المرور أو بعض التنظيمات، هذه هي في الأصل مباحة، لكن لما أمر بها ولي الأمر صار الأمر واجبا. الأمر الثالث أن يأمر بما هو محرم، أن يأمر ولي الأمر بما هو محرم في الشرع، فهنا تجب عدم طاعته وتحرم طاعته، لكن هذا لا يكون داعيا إلى الخروج عليه، لا يكون داعيا إلى الخروج عليه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وسترون أمورا تنكرونها، قالوا: فما تأمرون؟ قال: اصبروا. قال: اصبروا. فالحق الأول من حقوق أولاة الأمور من العلماء من الحكام والأمراء هو طاعتهم في غير معصية الله، والحق الثاني هو الصبر عليهم. فإذا رأى منهم الإنسان ما يكره في الأمور الدينية والأمور الدنيوية أن يصبر عليهم. والصبر يكون بحبس اللسان عن الكلام فيهم وبحبس اليد عن الخروج عليهم. فالصبر عليهم الوارد في الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا، ليس الصبر بعدم الخروج عليهم باليد فقط، بل حتى باللسان. ولذلك يعني النائحة التي تنوح على الموتى وتصرخ هذه غير صابرة مع أنها تكلمت لم تفعل شيئا. فالصبر معناه الحبس، فيحبس لسانه عن الكلام في يعني ولاة الأمور، وكذلك يحبس يده وقدمه عن الخروج عليهم. فهذا الحق الثاني من النصيحة لهم. كل هذه الأمور يعني قررها أهل السنة ليس لذات الحاكم، وإنما طاعة لله ورسوله. فالله ورسوله صلى الله عليه وسلم هم الذين أمروا بالصبر وأمروا بالطاعة والمصلحة في ذلك راجعة إلى عامة المسلمين، المصلحة في ذلك راجعة إلى عامة المسلمين. فكما أن المسلم يصلي ابتغاء ثواب الله ويصوم ابتغاء ثواب الله ويتصدق ابتغاء ثواب الله لأن الله هو الذي أمر بذلك، فكذلك المسلم يحبس لسانه عن ذم ولاة الأمور وعن الكلام فيهم وعن الخروج عليهم وعن الخروج عليهم باليد أو بالكلام فيهم أو بالكتابة فيهم في مواقع التواصل، يحبس ذلك طاعة لله سبحانه وتعالى ابتغاء الثواب والأجر منه جل وعلا. إذن هذه النصيحة لولاة الأمور العلماء والأمراء. والنصيحة كما مر إذا أراد أن يكاتبهم كما جاء في الحديث يناصحهم سرا كما قال عليه الصلاة والسلام فيما خرجه الإمام أحمد: من كان عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبدها علانية، وليأخذ بيده وليخلو به، فإن أجابه فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. فلا يكون على الملأ يناصحه إلا بحضرته، لكن ما يذهب من ورائه في وسائل التواصل أو في المجالس ويتحدث في ولاة الأمور فإن هذا من الخروج عليهم وهو محرم. النصيحة لعامة المسلمين فروعها كثيرة ترجع إلى أصلين. الأصل الأول الحرص على إيصال ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم. الأصل الثاني الحرص على كف الأذى عنهم. ومن النصيحة للمسلمين أن تحرص على بذل الخير لهم في أمور دينهم ودنياهم، فتنصحهم، تأمرهم بالمعروف، تنهاهم عن المنكر، إذا رأيت منكرا من أخيك يعني تنهاه عنه، إذا رأيته مقصرا في معروف فإنك تأمره به، تدعوه إلى الله سبحانه وتعالى. هذه يعني ما يتعلق بأمور الدين، ويكون ذلك يعني الأصل أن يكون سرا، الأصل أن يكون سرا النصيحة لعامة المسلمين. وكذلك في أمور الدنيا فتحرص على إيصال الخير له بأن تسعى له في أن يصله شيء من الرزق، أو تسعى له في الحصول على وظيفة مثلا، أو حصول شيء من المال أو الرزق أو الطعام ونحو ذلك. كل هذا من النصيحة لعامة المسلمين. فإذا كنت تعرف فقيرا أو مسكينا فتحرص أن تدل أهل الخير عليه، فهذا أيضا من النصيحة لعامة المسلمين. وكذلك الأصل الثاني أن تحرص على كف الأذى عنهم، فتكف أذاك أنت وتحرص على كف أذى غيرك عنهم ما استطعت إلى ذلك سبيلا. فهذه النصيحة لعامة المسلمين. نرجع باختصار هذا الحديث العظيم الدين النصيحة. قلنا النصيحة مأخوذة من في اللغة من أحد معنيين: المعنى الأول التصفية والتخليص من الشوائب، والمعنى الثاني هو الجمع بين الطرفين المتفرقين، لذلك سميت الإبرة بالمنصحة لأنها تجمع طرفي الثوب. أما النصيحة لله قلنا فروعها كثيرة ترجع إلى أصلين: الأصل الأول الإيمان بالله، والأصل الثاني الاستقامة على دينه. النصيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى فروعها كثيرة ترجع إلى أصلين: الأصل الأول الإيمان بالقرآن، الأصل الثاني تلاوته تلاوة لفظية وتلاوة معنوية كما مر. هكذا تنصح لكتاب الله. نصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تنصح له؟ تنصح له بالإيمان به وباتباعه عليه الصلاة والسلام. كما قلنا النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم فروعها كثيرة ترجع إلى أصلين: الإيمان به واتباعه، الإيمان به واتباعه عليه الصلاة والسلام. النصيحة لولاة الأمور كما قلنا ولاة الأمور المقصود بهم العلماء الربانيون والأمراء، ومر التفصيل في كيف تكون النصيحة لهم. والنصيحة لعامة المسلمين كذلك تكون بأصلين: الحرص على إيصال الخير لهم والحرص على دفع الشر عنهم. نحن توقفنا عند هذا الحديث لما فيه من هذه المعاني العظيمة، وكما تلاحظون الدين كله راجع إلى النصيحة على هذا المعنى وهذا التفصيل، تجدون أن الدين كله راجع إلى النصيحة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة. سأل الله سبحانه وتعالى بمنه وفضله أن يجعلنا من الناصحين، وأن يجعلنا من المتحابين فيه، وأن يجمعنا جميعا والدينا ومشايخنا وذرياتنا في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يلحقنا بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع من نفس لا تشبع من دعوة لا يستجاب لها. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.